ايه الحلاوه ايه الحلاوه ايه الحلاوه ايه الحلاوه ايه الحلاوه ايه الحلاوه ايه الحلاوه ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم

إذا الشمس كور وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البقاع سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموتة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس I'm وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن قل إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء إلا أن يشاء الله.